يغلب عليا وبيحيرني من غير مناسبة ومناسبة بيقابلني بيجيلي يستغلب عليا وبيحيرني وبيعتذرلي كتير وانا مهما اعتذرني مش هنسى كبريائي كان قتلني ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس بعد النهاردة ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد قدر يمد ايديه عليا واشوف حاجة سامحه بيها لازم اللي يغلط غلطة يتحاسب عليها اصل اللي يتهاون في جرح كرامته مرة يستاهل انه يتجرح ميت مرة فيها ما عادش ينفع سامحه علي عملوا فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا ما عادش ينفع سامحه علي عملوا فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا بعد النهارده ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد قدر يمد ايديه عليا ما عادش ينفع سامحه علي عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبوس ايديا بعد النهاردة ازاي انا على نفسي هرضى ارجع لحد